بإذن الله أقدم لكم هذه الندوة. بسم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله تعقد هذه الندوة وهذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مسددا نافعا مقربا إليه تبارك وتعالى. تعقد هذه الندوة في منتهى العام الدراسي، في وقت بداية إجازة الطلاب وذهابهم إلى أهلهم وإلى ذويهم وإلى بلدانهم، ولهذا فإن هذا اللقاء كأنه بمثابة وصية وداع لطلاب العلم في هذه الجامعة الذين سيغادرون بعد أيام قلائل إلى أهلهم، وصية وداع من آباء لهم ومشايخ فضلاء من أهل العلم والفضل. وقد كان من دأب السلف رحمهم الله ورضي عنهم، كان من دأبهم التواصي بالحق والصبر عند الوداع، كما روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه وأرضاه، كان له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهم على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. فهذا من دأب الصحابة قبل الوداع يوصي بعضهم بعضا، ولم يكونوا رضي الله عنهم يقرؤون هذه السورة عند الوداع للبركة، وإنما كانوا يقرؤونها للتذكير بما فيها، يذكر بعضهم بعضا بعظم المسؤولية وكبر الواجب وشدة الحمل. فهذه وصية جاءت في وقتها المناسب، ولهذا فإن في بدء هذه الوصية وهذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد للمتكلم والسامع. ثم إن موضوع هذا اللقاء هو في موضوع من أهم الموضوعات وأعلاها قدرا وأجدرها بالعناية والاهتمام. موضوع هذا اللقاء حول منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج، أو أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. وهذا الأمر هو من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم والداعية أن يعنى بتحصيلها وتحقيقها علما وعملا وتطبيقا. أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج، وإذا ضبط طالب العلم الأصول في العقيدة وفي المنهج بنى عليها الفروع. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فالفرع يبنى على الأصل ويقام عليه، والبناء يقام على الأساس وعلى العماد. العقيدة والمنهج لهما أصول وقواعد وأسس جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، لا يمكن الإحاطة ببعضها في مثل هذا اللقاء، وإنما الذي يمكن في مثل هذا اللقاء هو المذاكرة أو التذكير ببعض الأصول المهمة والقواعد العظيمة للعقيدة والمنهج. أما الإحاطة والإلمام بجميع الأصول فهذا غير ممكن، وإنما يحتاج إلى لقاءات كثيرة، محاضرات عديدة، ودروس كثيرة حتى يمكن الإحاطة بهذه الأصول. ولهذا كان من الأنسب أن يكون عنوان هذا اللقاء من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج، لأن هذا الذي يمكننا أو يمكن فعله في مثل هذا اللقاء مدارسة بعض الأصول، مدارسة بعض الأصول في العقيدة والمنهج. وقد رأى المشايخ أعضاء هذه الندوة أن من المناسب أن تدور عناصر هذه الندوة حول ستة أصول عظيمة جليلة مفيدة ذكرها الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصفها في بدايتها بقوله إنها ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلق فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، هكذا يقول الإمام رحمه الله، إلا أقل القليل، بينها الله في كتابه بيانا شافيا كافيا يفهمه أبلد العامة، ومع ذلك غلق فيها كثير من أذكياء الناس وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا يدلنا على أن الذكاء وحده والعقل وحده إذا كان بمعزل عن الشرع وعن الكتاب والسنة فإنه يضل، والعصمة لا تكون إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رأى أصحاب الفضيلة الاقتصار على هذه الأصول الستة العظيمة لمناسبتها للوقت، ولأنها جامعة وافية، ولأن أيضا الحاجة ماسة جدا إلى مدارستها ومذاكرتها وفهمها فهما صحيحا سليما. ثم أيها الإخوة الأفاضل الأكارم حضور ملتقانا هذا، إن من حسن التوفيق لنا أن يشترك في هذه الندوة مشايخ أفاضل من مشايخ هذه الجامعة المباركة من أهل العلم والفضل، وهم مشهورون بين طلبة العلم ببيان العقيدة ونصر السنة والرد على أهل البدع والأهواء، وهم فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي وفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وجميعهم غني عن التعريف عند طلبة العلم. ونبدأ بأول فقرة من فقرات هذه الأصول العظيمة، وهو أصل هذه الأصول وأعظمها وأجلها، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. ونود أيضا أن يضم إلى هذا حديث ولو مختصر عن أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة وتلقي العقيدة منهما. ونرجو من شيخنا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أن يتفضل ببيان هذا الموضوع. أن يتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، وعلى ذكر الذكاء وأنه لم ينفع كثيرا من الناس، أذكر أني قرأت في شعر علامة النبلاء ترجمة ابن الراوندي، وكان يضرب به المثل في الذكاء، فذكر فيه الإمام الذهبي أقوال الناس في ذكائه، ثم قال: لعنة الله على ذكاء لا ينفع صاحبه، وبارك الله في بلاغة تنجي صاحبها من الضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا موضوع إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أمر مهم وأصل أصيل في الإسلام. فالمنافقون لم يخلصوا في الإسلام ولم يصدقوا في قولهم نشهد إنك لرسول الله. الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق ينافي الإخلاص وينافي الصدق في الإسلام والعياذ بالله، وهذا من أخطر ما ينافي هذا الأصل العظيم، أصل الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. فيجب على المسلم الذي دان بالإسلام أن يخلص لله تبارك وتعالى في عقيدته وفي عبادته وفي كل شؤون حياته، في عقيدته في توحيد الربوبية يكون توحيدا خالصا لا يشوبه شيء من الشرك في هذا التوحيد، وفي توحيد الألوهية توحيد خالص لله تبارك وتعالى لا يشوبه شائبة من الشرك بالله تبارك وتعالى، وفي توحيد الأسماء والصفات لا يجعل شريكا لله تبارك وتعالى في شيء من صفات كماله وأسماء جلاله تبارك وتعالى. ولأهمية هذا الإخلاص، إخلاص الدين لله وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، قال بعض الأئمة: إن القرآن كله يدور على التوحيد. ثم فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله، ولضيق الوقت حيلهم على يعني مصدر هذا الكلام وأقربه الطحاوية، ذكر هذا الكلام ابن أبي العز نقلا عن أحد الشيخين. ومن الآيات التي أخلصت لنوعي التوحيد سورة الإخلاص في الأسماء والصفات، وهي: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا في توحيد الأسماء والصفات. سميت سورة الإخلاص لأن اختصت بالتوحيد، بتوحيد الأسماء والصفات، وأخلصت لهذا النوع من التوحيد. والنوع الثاني توحيد العبادة سورة الإخلاص الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه السورة أخلصت وسميت بسورة الإخلاص لإخلاص الدين والعبادة فيها لله عز وجل والبراءة الكاملة مما يضاد هذا التوحيد ومن أهله، أهل الشرك الذين يضادون الموحدين، والشرك الذي يضاد هذا التوحيد الذي بعث الله تبارك وتعالى به جميع الرسل. فهذه سورة يعني موجزة عن هذا الأصل الأصيل في العقيدة: توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. أما توحيد الربوبية فامتلأ القرآن من الاستدلال به والآيات فيه لإثبات توحيد العبادة وإلزام المشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينحرفون في توحيد العبادة ويتخذون مع الله أندادا ويشركون بالله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أنه خالق هذا الكون وخالقهم ومع ذلك وخالق كل شيء، ومع ذلك يتخذون مع الله أندادا في المحبة وفي الذبح وفي النذر وفي غيرها من ألوان العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، فيصرفونها لأندادهم. ولضيق الوقت لا أريد أن أتوسع في هذا وأنتقل إلى نوع من الشرك ألا وهو الرياء الذي حاربه الإسلام في القرآن والسنة المنافي لإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك ينافي إخلاص العقيدة لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. وفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض الأئمة: إن العمل لأجل الدنيا أكبر وأخطر من الرياء، لأن الرياء قد يعرض للمسلم أحيانا، أما أن يجعل الإنسان ديدنه الحياة الدنيا وزينتها فإن هذا هلاك خطير والعياذ بالله. فهذا من أنواع الشرك في العمل الصالح الذي ينافي الإخلاص. فسر ابن عباس بأنه يصلي ويصوم ويقوم الليل ويريد بذلك الدنيا، يريد الجاه ويريد المنصب ويريد المال، وهذه كلها أغراض وأعراض دنيوية إذا قصدها الإنسان بعبادته لله فقد وقع في هوة الهلاك والعياذ بالله، كما توعد الله تبارك وتعالى بإحباط أعمالهم وبالعذاب الشديد لمن يتقرب إلى الله ظاهرا بالأعمال الصالحة وهو يريد بذلك الدنيا. فالحذر الحذر من الأعمال التي شرعها الله التقرب بها إلى الله ظاهرا، والقصد الأساسي من وراء هذه الجهود إنما هي هذه الأغراض التافهة، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة والعياذ بالله، فكيف يجعل الدين مطية للوصول إلى هذه المآرب والأغراض الدنيئة. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في آيات أخرى كما في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه تشمل الكفار ويدخلون فيها دخولا أوليا، وتشمل أيضا المنافقين والمرائين الذين لا يريدون من وراء أعمالهم ومن وراء إسلامهم إلا الحياة الدنيا وزينتها والعياذ بالله. والآيات هذه كثيرة التي تنافي الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى في العقيدة وفي العبادة. لكن إذا اتسع الوقت ننتقل إلى شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا دليل على سوء مغبة الرياء وسوء عاقبته، وأن الله لا يعبأ بعمل يشرك فيه غيره. فعلى المسلم الصادق أن يخلص في أقواله وفي أعماله الظاهرة والباطنة، لا يريد بذلك إلا وجه الله، وهو أمر خطير. وقد بكى منه السلف وقد عانوا منه، لأنهم كانوا يجاهدون أنفسهم. النفس يدفعها الشيطان إلى الرياء وإلى عدم الإخلاص لله، لأنه لا يترك هذا العابد وهذا المسلم، لا بد أن يفسد عمله. فالذي يريد الله تبارك وتعالى به خيرا ويريد الله به أن تكون أعماله صالحة وفي ميزان حسناته، وأن تصير الحسنة بعشر أمثالها إلى 7 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إذا أراد الله به خيرا أعانه على نفسه وتيقظ لعدوه وجاهد نفسه حتى يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى، لا يشوبه نفاق ولا رياء ولا حب سمعة. وما أخطر هذا الباب، فينبغي أن نحذر كل الحذر وأن نستيقظ بمشاعرنا وعقولنا لهذا العدو الذي يريد أن يفسد علينا ديننا ويفسد علينا أعمالنا ويخرجنا من دائرة المخلصين المحسنين الذين يحبهم الله إلى دائرة المنافقين والمرائين والعياذ بالله. والرياء يقول عنه ابن رجب: لا يكون رياء محضا لا يراد به وجه الله إلا من المنافقين. فالمسلم يبعد منه هذا، أن يكون حينما يقوم العبادة لا يريد بذلك وجه الله. فإن هذا أكتفي بهذا القدر، ولعلي إذا وجدت فرصة أكمل شرح الحديث. الحديث في هذا الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى بسط كثير، لكن لعل في هذا الاختصار الذي ذكره الشيخ كفاية إن شاء الله. لكن حقيقة كنا نود، يعني لو أشرتم الشيخ ربيع ولو باختصار لأن الموضوع والمقام يقتضي ذلك، الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله نبه على أن هذه المسألة بينها الله بيانا شافيا وافيا، وأشرتم إلى كلام بعض الأئمة وأهل العلم اشتمال القرآن على ذلك، وأن القرآن كله في بيان التوحيد وإخلاص العبادة لله. ومع ذلك في القديم والحديث كثير من أبكياء الناس يقع في شيء من الشرك في الألوهية أو الشرك في الأسماء والصفات، بل حتى في الشرك في الربوبية. فهل من الممكن إلقاء الضوء ولو باختصار شديد على بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، رغم أن الأمر بين هذا البيان ووضح هذا الإيضاح في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم؟ كان بالإمكان يعني إيضاح ذلك ولو باختصار. من أسباب غفلة الناس والعياذ بالله في نظري وقد يخالف لغيره جهل الناس جهل كثير حتى من العقلاء والأذكياء بالإسلام الحق وبفهم القرآن فهما صحيحا، فإنما ما بلغ الذكاء إلا اشتغل بالفلسفة واغتر بالمنطق واغتر بالبدع، فإن هذه قد تجعل بينه وبين فهم القرآن والسنة تجعل بينه وبينها حواجز. ثم التقليد الأعمى لأئمة الضلال الذين تصدروا لقيادة الأمة وقادوها بعلوم غير الإسلام بعلم الكلام والفلسفة والمنطق وما شاكل ذلك والتصوف وغيره من أنواع الضلالات. فهذه دين ضريعة بين الناس حجبا وسدودا أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبدو لي، ونظر ضيق الوقت ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي عند فضيلة الشيخ علي بن ناصر، وهي حول أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، وكذلك نهيه أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا. فهذا أمر من الأمور المهمة التي ذكرها، هو الأصل الثاني عند الشيخ. فتفضل الشيخ علي بن ناصر ببيان هذا الموضوع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. إن هذه الآية الكريمة التي حثت الأمة جميعا على أن يعتصموا بحبل الله ويتمسكوا به، فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الموضحة والمبينة لذلك. هذه الآية نزلت بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته في مكة، ونزولها كان بالمدينة. وكما يقول علماء التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وندوتنا عن العقيدة والمنهج. العقيدة سمعنا الحديث عنها، سمعنا الحديث من الشيخ عن الإخلاص في الدين لله تبارك وتعالى، وذكر أنواع التوحيد الثلاثة. لكن نريد أن نتحدث بكلمة بسيطة عن المنهج الذي تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية كلها، أرسله والبشرية كلها في أمس الحاجة إلى بعثته، وأخبر عنه على أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم الشرك والكفر والنهب والسلب وما يحدث في تلك الفترة ظلمات بعضها فوق بعض، ولم يقل من الظلام، إنما قال من الظلمات إلى النور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه بدأ في دعوة الناس في مكة إلى تنقية القلوب وتصفيتها مما شابها من الشرك والشهوات. بدأ بدعوته إلى لا إله إلا الله، وكانوا يعرفون معناها، فمن وفقه الله تبارك وتعالى قالها، ومن لم يوفق امتنع منها ولم يقولها بلسانه. ولهذا لم يكن في مكة منافق مطلقا، وإنما النفاق نجم في المدينة. فالذين دخلوا في الدين في مكة كلهم مخلصون لله تبارك وتعالى، لأن من هداه الله دخل في الدين وهو يعلم ما سيواجهه من قوله. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري حينما سألها العراقي عن بعض الأسئلة، وأجابته على تلك الأسئلة، وقالت له حينما سألها عن مصحفها وقالت ماذا تريد به، قال يريد أن يرتب عليه القرآن أو يؤلف القرآن لأنه غير مرتب. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة. ثم قالت ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام في المدينة. لو عملنا مقارنة بسيطة عن قولها عن المشركين في مكة، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لما جاءوا للمدينة بعدما صفيت القلوب، لأن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حينما نزلت آيات التحريم ونزلت آيات الحدود، نعرف أن الصحابة الذين ارتكبوا تلك الأخطاء قدموا أنفسهم في سبيل الله. الذين ارتكبوا جريمة الزنا وهم محصنون قدموا أنفسهم ويقيم عليهم ذلك الحد. وكذلك حينما نزل تحريم الخمر بآياته المتتابعة حتى جاء الأمر النهائي القطعي، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا كافيا. فحينما نزلت آية المائدة لم يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مباحث ولا جواسيس يبحثون من عنده خمر، وإنما بأنفسهم أراقوا تلك الخمر الموجودة في الشوارع. وهذا معنى قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما حينما جاء القضاء كلهم سلموا. هذه الدعوة وهذا المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد منهج أفضل منه، لأن هذه الأمة التي دعاها في خلال 23 سنة خرجت تلك الأمة التي فتحت العالم كلها. والطالب عندنا الآن يدخل الابتدائي ويتخرج من الجامعة وعمره 23 سنة. فالرسول سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج بتعليم الله له، وعند ذلك نجح ذلك النجاح وانتشرت تلك الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة والمنافقون بدأوا في نفاقهم، واليهود وهم أعداء الدين وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم هم المخططون المفسدون، وقد أخبر الله عنهم أنهم سيستمرون في التخطيط والإفساد إلى أن تقوم الساعة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فحينما مر ذاك اليهودي ورأى الأوس والخزرج مجتمعون بعد ذاك الفراق وتلك العداوة وذاك القتال الطويل العريض، أشار إلى شاب معه فجلس معهم، فما زال يذكرهم بالأيام القديمة بأيام بعاث وتنشد القصائد حتى أدخل الحمية عندهم. فقام بعضهم إلى بعض وأرادوا أن يختلفوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وهدأهم وأخبرهم على أن هذا العمل ما هو إلا من عمل الشيطان، فإن الله تبارك وتعالى قد جمعكم على الإسلام. وحينما اتفقوا نزلت تلك الآية، وفي نفس الوقت قام بعضهم إلى بعض وقبل بعضهم بعضا، وعرفوا أن هذا من ذاك اليهودي الذي يريد أن يفسد على المسلمين اجتماعهم. نزلت هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. امتثلوا الأمر ورجعوا كما كان أمة واحدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، وذكر أنهم سيفترقون على 73 فرقة، وأخبر أن الناجية منها واحدة. وبحمد الله جاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الفرقة ومن هي وما صفاتها، لأن حتى الرافضة الذين يفسرون الصحابة يدعون أنهم أصحاب الفرقة الناجية. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وما كان عليه رسول وأصحابه معروف، كانوا على المنهج الصحيح السليم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في العقيدة وفي العبادة وفي المنهج وفي الجهاد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي جميع شعائر الإسلام. من سلك مسلكهم وقام بما قاموا به والله قد وعدهم ووعده لا يخلف. قال الله تبارك وتعالى في وعده لأولئك الذين سيستخلفهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى وفى بذلك الوعد، آمنوا وعملوا الصالحات والله مكنهم في الأرض ونشروا العدل ونشروا الإسلام في الدنيا كلها. وهذا وعد لمن اتبع ذلك المنهج، من قام بذلك المنهج آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة بعمومها، فالله تبارك وتعالى وعده بالتمكين. لماذا؟ ليعبد الله وحده، ليدعو إلى التوحيد، ليقيم شرع الله. من سلك ذلك المسلك جاءه ذلك الوعد من الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف. في تلك الفترة بدأت الفتن، وكما قلنا أساسها اليهود، فبدأ التحريف من الذين دخلوا في الإسلام نفاقا، وأولهم عبد الله بن سبأ، فقام يحرض الرعاع من الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى على الصحابة جميعا على أنهم كتموا السنة، لأن كما يقول أن هناك وصية لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة أجمعوا على كتم هذه السنة، فهو تمسح بأهل البيت وعمل تلك الأعمال وذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وألب الرعاع وجاءوا إلى المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأن سيقتل مظلوما. هؤلاء الذين قتلوه حينما بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت فتنة بين الصحابة بسبب ذلك الشيطان الذي أوقد الفتنة بينهم، حينما بويع علي بن أبي طالب هناك من الصحابة من كان يطالب بدم عثمان وهو معاوية رضي الله عنه يريد القتلة، والقتلة كانوا كثيرون، وعلي بن أبي طالب لم يتمكن من أخذهم لأنهم متفرقون في تلك القبائل. ولهذا حدث ما حدث بين الصحابة وانتهى، وأجمع السلف على أن ما حدث بين الصحابة لا يجوز البحث فيه مطلقا بل يترضى عنهم جميعا، وكلهم لهم الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطأه. لكن الشاهد الذي نريده وهو أن الذين كانوا في جيش علي بن أبي طالب حينما حدث ما حدث في بعض الوقعات وطلب التحكيم، والتحكيم من الأمور المشروعة، حينما استمر الأشتر قائد الجيش قال أصحاب علي لعلي: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا دليل على أن أولئك هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، وأوقف القتال واتفقوا على التحكيم واجتمعوا وافترقوا على لا شيء. وأنا أذكر طلاب العلم على أنهم يجدون في كتب التاريخ والأدب على أن عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري اجتمع، وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري حيث قال له: تقم تعلن أنت أولا خلع معاوية ثم أنا أقوم بعد ذلك أعلن خلع علي ثم أنا أقوم بعد ذلك أعلن خلع معاوية. ثم يقولون في هذه الأكذوبة أن أبا موسى الأشعري قام وخلع قاسمه وقال: خلعت علي كما خلعت قاسم هذا، وأن عمرو بن العاص قام فقال: وأنا أثبتت معاوية كما أثبتت خاتم هذا. الكلام مما يدل على كذبه أن معاوية رضي الله عنه لم يكن يطالب بالخلافة مطلقا، فماذا دخل قضية الخلافة والخلع وعدم الخلع؟ ما في مطالبة من معاوية بالخلافة مطلقا، هو يعرف أن علي أفضل منه وأنه أحق بالخلافة. هذا كله من كذب الرافضة، وأرادوا أن يقولوا عن الصحابة أن منهم المغفل مثل أبي موسى الأشعري ومنهم الخداع والمسار مثل عمرو بن العاص، هذا مقصودهم. وإن ليست هناك مطالبة من معاوية رضي الله عنه بالخلافة مطلقا. الشاهد أنه حينما رجع يعني انتهى قضية القتال ورجع هؤلاء انحازوا إلى النهروان وقالوا لعلي بن أبي طالب لا حكم إلا لله، فقال لا رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، الحكم لله لا أحد يخالف ذلك والرجال يحكمون بما في كتاب الله. هؤلاء الخوارج وقد أخبر عنهم رسول عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين مروق السن من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم ليس عندهم فقه في الدين، ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال من يلب له به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء قالوا مثل هذه الأقوال وتجاوزوها، حتى أن نجدة قال على أن يعني من الأمور التي أدخلها على أن السارق تقطع يده من الإبر، وكما تعرفون أن الحائض أوجب عليه الصلاة في حال حيضها، وحينما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها هل الحائض تصلي قد أحرورية أنت، يعني أنت من أهل الحرورة الخوارج الذين يقولون هذا القول. الشاهد من هذا أنهم انحازوا وحكموا على الصحابة بالكفر. إذا حكموا على الصحابة بالكفر فممن يأخذ العلم؟ الصحابة حضروا التنزيل وسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا على أنهم أصحاب جهل، وأنهم لو اتصلوا بالصحابة لما وقعوا فيما وقعوا فيه. أن علي بن أبي طالب حينما أرسل إليهم العباس وناظرهم ابن عباس رجع منهم 4000، بدليل على أنهم لو كانوا عندهم علم ما رجع هذا العدد الكبير، وإنما كانوا يقتلون الجهل لأنهم ابتعدوا عن الصحابة. تلك الفكرة هي التي نشأت في العصور المتأخرة، وهي التي يدعو إليها المغرضون المفسدون الذين يريدون أن يستكرموا الأمة التي أمرها الله بالاجتماع، هم الذين يقولون في العصر الحاضر يعني يعملون حواجز وحوائل بين طلاب العلم وبين العلماء. ابن عباس حينما ذهب إلى أولئك الجهال وفهمهم وناقشهم وضرب الأمثلة التي لا يستطيع المجال ذكرها رجع ذلك العجل، كفروا الصحابة وعملوا تلك الأعمال. شبابنا في العالم الإسلامي كله، ما هو هنا وبس، في الدنيا كلها حيل بينهم وبين العلماء، وقيل لهم أن العلماء هؤلاء لا يفهمون شيئا، وظهر ما يسمى بفتح الواقع ومن هذه الأنواع. وظنيت على أن هذه القضية أنها جديدة، ولكن تبين على أنها قديمة من أقوال أهل البدع، ولذلك نقل الشاطبي في الاعتصام عن أحد العلماء ينقل عن عمرو بن عبيد وعن واصي بن عطاء، قلنا بالعلم يعرفون أولئك بأنهم رؤوس المعتزلة، قالوا عن فقه الحسن وابن سيرين لا يتجاوز خرقة حائض ملقاة، وقال أحد زعمائهم بفقه الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يتجاوز سراويل امرأة، يعني أنهم لا يفهمون ولا يفقهون إلا فقه الحيض والنفاس. هذا الكلام قديم ما هو جديد يعني، وإنما أدخل في هذا القالب الجديد وسمي بفقه الواقع، وإلا هو تلك الفكرة نفسها. هؤلاء الطلاب، هؤلاء الشباب الذين يحبون الإسلام وعندهم عاطفة، لو أن المفسدون المغرضون قالوا لهم بتفسير الحكام وتركوا العلماء لجاء هؤلاء الطلاب من العلماء وقالوا ما رأيكم في هذا الكلام، فيفتونهم ويبينوا لهم الحق مثل ما بين ابن عباس لأولئك الجهال الحق، لكن لتخطيطهم حتى يبعدهم تماما حسموا على فضلاء العلماء بالكفر. إذن إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى المقدسي والأمثال حتى يفتونهم بتفسير الأمة وعلماء. سأكمل في الفترة الثانية عمن اتبع ذلك المنهج وهل نجح أو لم ينجح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث حقيقة ودنا لو استمر، لأنه هي موضوع مهم جدا وهو يحتاج إلى بيان أطول. حقيقة لكن الوقت يعني أمامنا عناصر كثيرة والوقت لا يسع. الموضوع اللي تحدث عنه فضيلة الشيخ علي حول الاجتماع والافتراق، أمر الله بالاجتماع وتحذيره من الافتراق في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشيخ حفظه الله ربطنا بالسلف وطريقتهم في جمع الكلمة ولم نفصل، وأن طريقتهم هي العودة للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف المناهج القائمة التي تدعو إلى الجمع كيفما اتفق وكيفما كان. فالجمع إنما يكون على طريقة الصحابة على هدي الكتاب والسنة، جمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على رأي فلان أو قول فلان أو غير ذلك، وإنما يجمعون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله جاء فيه في مواطن كثيرة جدا بيان للأمور التي يجمع بها الناس أو يجمع عليها الناس، جاء في مواطن كثيرة، فكان جدير بهؤلاء أن يعودوا بالناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجمعوهم عليهما. قال تعالى واعتصموا بحبل الله، لم يأمرنا باجتماع كيفما اتفق، وإنما أمرنا باجتماع على حبل الله تبارك وتعالى. وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى آيات كريمات هما في نظري القاصر من أجمع المواطن في القرآن الكريم لأسباب الاجتماع. آيات في سورة الروم، ولا يسع المقام إلى البيان، وإنما الإشارة ودعوة طلبة العلم إلى مدارسة هذه الآيات الكريمات في سورة الروم، ويقول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآيات في نظري فيها ذكر لستة أمور عظيمة جدا هي من أعظم الأمور التي يكون بها اجتماع الكلمة ولم الصف، وأشير إليها إجمالا. الأمر الأول إقامة الوجه للدين، إقامة الوجه لله حنيفا، يستمر العبد على طاعة الله مائلا من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى طاعة الله. فهذا أمر أول يجتمع عليه الناس، إقامة الوجه للدين حنيفا، وهذا هو الفطرة. الأمر الثاني العلم، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبالعلم يكون الاجتماع، والعلم هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجمعون على الكتاب والسنة. الأمر الثالث منيبين إليه، الإنابة إلى الله وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فمن خرج عن جماعة المسلمين ومن خرج عن صفهم ببدعة أو هوى أو رأي فعليه أن ينيب إلى الله وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى لتجتمع الكلمة منيبين إليه. لا بد من الرجوع واتهام النفس والعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى منيبين إليه. الأمر الرابع اتقوه، تقوى الله تبارك وتعالى، أن يتقي العبد الله تبارك وتعالى في نفسه، أن يتقي الله في إخوانه المؤمنين أن يضلهم أو أن يصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر الصديق كما في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما، أمره أن يذكر الله تبارك وتعالى كل الصباح وكل مساء وعند النوم بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أجر وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا أمره أن يقوله، أمر أبا بكر الصديق أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم، وينبغي على طلبة العلم أن يحافظوا عليه، أن أقترف أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم، فيتقي الله في نفسه وفي عباد الله المؤمنين، يدلهم على الخير ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه. والحق إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم الأمور التي يكون بها الاجتماع، ولا سيما في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي المسجد يكون الاجتماع، ولهذا قد يكون إلى جوار بيتك رجل ليس بينك وبينه صلة ولا مودة ولا محبة لأنه لا يقيم الصلاة، وتجد الآخر بعيد الدار تراه دائما في المسجد فيحبه قلبه وتحب رؤيته وتحب مجالسته، لأن المسجد والصلاة جمعت الناس وألفت بين قلوبهم. الأمر السادس في هذه الآية الكريمة في قوله ولا تكونوا من المشركين، وفي هذا إشارة إلى أن الشرك من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، الشرك بالله وعبادة غير الله تبارك وتعالى وصرف الطاعة لغير الله. فإذا وجد الشرك حصل في الأمة الافتراق، وهكذا أيضا إذا وجدت البدعة. ومن الأسف أن من الناس الآن عندما يرون من يرد على صاحب البدعة وصاحب الهوى يتهمونه بأنه فرق الصف ومزق الكلمة، بينما الذي فرق الصف ومزق الكلمة هو الذي يأتي بالشرك أو يأتي بالبدعة وينشره بين المسلمين، فهو الذي يرد عليه، وهو الذي يتهم بتمزيق الصف وتفريق الكلمة. استغفر الله، استطردت في الحديث والكلام لمشايخنا. أن الكلمة لشيخنا الآن الشيخ صالح الحيمي في الأصل الثالث، وهو متمم للأصل الثاني، يقول الشيخ رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فيتفضل الشيخ بالحديث حول هذا الموضوع مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأصول الستة بشكل تدريجي ابتداء من الأساس الأول الذي هو الإخلاص، ثم كنا بما لا بد منه بعد الإخلاص، وهو الاجتماع على كلمة سواء، اجتماع الكلمة على توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بين في الأصل الثالث مسألة من أعظم المسائل التي لها ارتباط وثيق بالاجتماع، بل هي من أعظم أعمدته بعد الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح، ألا وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى علينا، مهما كانت طريقة ولايته أو طريق وصوله إلى تلك الولاية، ما دام يسوس الأمة بالشرع وما دام يقيم شرع الله، وما لم يرى منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، لأن السمع والطاعة لولي الأمر به تجتمع الكلمة وبه تتحد الأمة وبه تتوحد الصفوف على كلمة الله ويأتلف الشمل ويجتمع الناس على منهج سواء، سواء كان خليفة بويع على ما كان عليه العهد في الخلافة الراشدة، أو من ولاه الله أمر المسلمين ولو بالغلبة بعد ذلك، مهما كان أمره، ولو كان فاسقا أو جائرا أو ظالما، ما دام يقيم الصلاة وما دام يقيم شرع الله، وما لم ير منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولي الأمر في آيات منها أو من أشهرها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أمر الله تبارك وتعالى بعد طاعته وطاعة رسوله بطاعة ولي الأمر. وقد فسر ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة عليكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ونهى عليه الصلاة والسلام أن ننزع يدا من طاعة ما لم نرى كفرا عندنا من الله فيه برهان، أي كفرا ظاهرا بينا واضحا عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى عندما يرى ذلك فإن ثمة ضوابط لا بد منها لتغييره أو الخروج عليه. إذا وجد منه الكفر البواح وهو القدرة والاستطاعة، وأما ما ومن ذلك ومما ورد في هذا حديث حذيفة رضي الله عنه الذي هو قاعدة عظيمة في هذا الباب. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: فقلت: يا رسول الله، قصهم لنا. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ أو كما قال رضي الله عنه: قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قاعدة عظيمة لما يعتصم به المسلم ويلجأ إليه عند الفتن، فإنه فإن فيه عدة أمور يجب التنبه لها. الأمر الأول الحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والمسألة الثانية وجوب لزوم الجماعة وإمامه، فإن هذا هو المخلص من الوقوع في الفتن. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الذي يسوسهم بشرع الله والذي يحكم فيهم شرع الله مهما كان وضعه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وفي الحديث الآخر: أدوا لهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. وأحاديث كثيرة تنهى عن خلع اليد من الطاعة، وتنهى عن مفارقة الجماعة، وتبين أن من فارق الجماعة قدر كبر فمات فميتته ميتة جاهلية، وتحذر من خلع اليد من الطاعة، وما إلى ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الباب، وارجع إليها في الصحيحين وغيرهما. وقد يقول قائل: لما التركيز على هذا الباب في مثل هذه الأيام التي تعد بالفتن؟ وأقول: لأن هناك من أسقط هذا الأصل العظيم من الدين نتيجة لاهتمامه بما يسميه بفقه الواقع، وانصرافه عن أصول أهل السنة والجماعة، لأن أصول أهل السنة دائما تركز على المسائل التي خالف فيها أهل البدع والأهواء. ولذلك لو نظرتم إلى العقائد التي كتبها السلف وهي تدور حول محور واحد ولو اختلفت الألفاظ، مثل عقيدة الإمام الطحاوي وعقيدة الإمام الصابوني المحدث والعقيدة الواسطية وغيرها، ورسالة ومقدمة السلف بن أبي زيد القيرواني وغيرها من كتب السلف، لوجدنا أنها تركز على القضايا التي أجمعت عليها الأمة وخالف فيها المبتدعة والواجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، لأنه لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. لا يمكن أن يستقيم الأمر إلا أن يفهم المسلمون هذه الحقيقة، وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف ذلك، سواء ما يتعلق بالخروج أو التحريض عليه أو ما إلى ذلك مما يتزعمه دعاة الفتنة والتكفير ومن خرجوا عن منهج السلف الصالح. وعلينا أن نناصح ولاة الأمور بالطريقة الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل أو لا يغل على الروايتين، أي لا يحقد أو لا يغدر عليها قلب مسلم: الإخلاص العمل لله وحده، ومناصحة من ولاه الله أمرنا، ولزوم جماعة المسلمين، وحديث تميم الداري المعروف لدى الجميع الذي هو قاعدة من قواعد الشرع: الدين النصيحة، وتكون النصيحة بحسب مقتضيات الأحوال، وخصوصا بالنسبة لولي الأمر الذي هو ظل الله في الأرض، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فلا يبديها، من أراد أن ينصح لأميره فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده ولينصح له وليكلمه، فإن أجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. فتنبهوا أيها الإخوة إلى الفتن التي تحاك ضد هذه الأمة وضد هذه الجماعة القائمة في هذه البلاد، والتي تقوم على إمام يسوسهم بشرع الله ويقيم دين الله وينهج وقامت على توحيد الله تبارك وتعالى الخالص المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحذروا من الرويبضة الذي يريد أن يفرق الصف والذي ينخر في عظام الأمة باسم الدين، وهو أجهل من حمار أهله، وهو بعيد كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والعبد مهما كانت أمره ومهما كانت ولايته ومهما كان أصله ومهما كان جنسه، ما دام يقيم شرع الله وما دام يقيم الصلاة وما لم يرى منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان. فاتقوا الله أيها الإخوة وتنبهوا لهذا الأمر العظيم، واحذروا من تلك الخطب الرنانة ومن تلك التكلفات ومن تلك الخزعبلات ومن ذلك التفيه الذي نشاهده والذي نسمعه من هنا وهنا من دعاة الفتن، ممن لا خلاق لهم ولا دين، ممن فقدوا السير على منهج السلف الصالح، ممن تلقوا علومهم عن الصحف والمجلات وعن غيرها وعن أعداء الإسلام وعن أولئك الذين يرون أن الغاية تبرر الوسيلة، فهدموا قواعد الدين ونخروا في عظام الأمة من الداخل. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أداء الصلاة وعقد الصلاة يكون إكمال الندوة والأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الصلاة جرى الحديث على ثلاثة أصول مهمة عظيمة، وأود التنبيه لأن هذه الأصول التي جرى الحديث فيها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، جاءت مجتمعة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذا الحديث أود الإشارة أيها الإخوة إلى أنه جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجد الخير اجتماع الناس العام، وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، حديث الأصول التي ينبغي أن تنشر في المجتمعات العامة وفي أوساط الناس، وينبغي أن يتداولوه بينهم وأن يعتقدوا ما فيه وأن يعملوا بمضمونه. والحديث الآخر ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث الأول. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فإن الله إذا كان يرضاها لنا، أي هذه الأمور الثلاثة، لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. هذه الخصال الثلاثة التي سبق الحديث عنها: قلب المؤمن يحبها ويرضاها وينبسط وينشرح عندما يسمع الحديث عنها، ويدعو الله تبارك وتعالى يدعو الله بالتوفيق والسداد لمن يتحدث عن هذا الموضوع الذي هو من أهم الموضوعات وأولاها بالعناية والاهتمام. الآن نواصل الحديث في فقرات هذا الموضوع، لكن الشيخ صالح عنده تنبيه حول كلمته التي كانت قبل الصلاة، فليتفضل. الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لعله قد جاء في معرض الكلام لفظة من لا خلاق لهم ولا دين، وأخشى أن تفسر بغير ما أريد منها. والمراد بذلك هم أولئك الزنادقة والمنافقين الذين يصطادون في الماء العكر من دعاة الضلال ومنتهزي الفرص. وأما بعض إخواننا المسلمين الذين ابتلوا ببعض هذه الأفكار من جراء بعض الشبه أو من جراء بعض المؤثرين أو من جراء بعض الوافدين، فإن هؤلاء نشفق عليهم ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية. والمراد هو ردهم إلى الحق وردهم إلى الهدى وردهم إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح المبني على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي تعليق وهو بسيط وربما قد يطول، ونرجو السماع، وغدنا الخميس والامتحان انتهى فما في عجلة على الانصراف. تعليقي أو إضافة، جزاك الله خير، الإضافة إلى ما سبق في حديث الشيخ صالح وهو الطاعة. أولا أريد أن أنبه على أنه لم يكن هناك عصر من العصور الإسلامية فيه ملائكة، بل كل الناس بشر والبشر يخطئون. وحدث الخطأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رجلا يسكر من شرب الخمر كما في صحيح البخاري، ويلقب بحمار اسمه عبد الله، وكان يوحش الرسول عليه الصلاة والسلام، فيؤتى به إلى الرسول فيقيم عليه الحد، ثم يعود مرة أخرى ومرة أخرى، حتى قال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به الخمر، فقال لا تقله إنه يحب الله ورسوله. هذه معصية الخمر. كذلك حدث السرقة وقطعت يد السارق. كذلك حدث الزنا وأقيم حد الزنا. بمعنى على أن كل مجتمع من المجتمعات تحدث فيه المعاصي. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون، يعني تخطئون، فتستغفرون فيغفر الله لكم، وإلا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن طبيعة البشر ارتكاب المعاصي، ما في ملائكة في الأرض وإنما فيه بشر. العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد ولم يطبق عليه، هذا هو العيب. النقطة الثانية في فقه السلف: الإمام أحمد بن حنبل دعاه المأمون، ويليه المعتصم الذي نفذ وصية المأمون، فضربه ضربا شديدا وقتل من قتل من العلماء في الدعوة إلى معصية، وهو القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر. الإمام أحمد طبق قاعدتين عظيمتين وينبغي لكل واحد منا أن يتدبرها. الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك الحديث الآخر: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. المعتصم قبله المأمون الذي أنشأ هذه الفكرة دعوا إلى هذه المعصية. الإمام أحمد قال لهم: لا، القرآن كلام الله، فأتوني بدليل من الكتاب والسنة. فعجزوا، ثم نفذوا فيه القوة وهو الضرب بعد الحبس وقتل من قتل. الأمر الثاني في هذه المحنة: طبق القاعدة الأخرى وهو عدم الخروج على الإمام، وإلا لو قال الإمام أحمد كلمة واحدة للناس لانقض العالم كله على المعتصم المأمون. ولكنه يعلم على أنه لم يرتكب الكفر البواح، وإنما كانت عنده شبهة لم يستطع أن يتخلص منها، ولذلك حكم دماء المسلمين. وإلا لو قال اخرجوا لحدث المفاسد العظيمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وإن جلد ظهرك وأخذ ماله، إذا لم يرتكب كفرا بواحا فلا يجوز الخروج عنه. إذن أنا أنبه إلى هذه المسألة وإلى الفقه الصحيح وهو فقه الإمام أحمد. ولهذا الرسول شدد بعدم الخروج، ثم الأئمة طبقوا ذلك وفهموا. من الذي يقول بالخروج على العصاة من ولاة الأمر؟ من الخوارج المعتزلة. فالمعتزلة عندهم خمسة أصول كلها منافية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول التوحيد، وهو نفي الصفات، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني القول بالمنزلة بين المنزلتين، من ارتكب معصية خرج من الإسلام أو من الإيمان ولم يدخل الكفر، وعامله في الدنيا معاملة المسلم وفي الآخرة مخلد في النار، تطبيقا للأصل الثالث وهو إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن من ارتكب معصية وتوعد عليها بالنار أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج، لأنهم لا يقولون بحديث الشفاعة. من الأمور الأخرى عندهم الشرك في الربوبية الذي أجار إليه الشيخ ربيع وسأل عنه عبد الرزاق، وهم أشرفوا في توحيد الربوبية. الله تبارك وتعالى المنفرد بالخلق، وتحدى بالخلق على أن الأمة كلها لو اجتمعت لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لكن المعتزلة قالوا أن العبد يخلق أفعاله، فجعلوا لله شركاء كثيرون جدا في توحيد الربوبية. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فما هو عند المعتزلة؟ كيف يقدمون هذا الأصل؟ عند أهل السنة والجماعة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. اليد لمن؟ اليد تكون لي في البيت على أولادي الذين أستطيع أن أؤدبهم إذا ارتكبوا معصية. على الناس اليد للسلطة للحاكم، لأنك لو ذهبت تغير هذا المنكر بيدك لترتب عليه منكر أعظم منه، ولا يجوز تغيير المنكر بما هو أنكر منه. عند أهل وكذلك القول باللسان، إذا استطعت أن تتكلم في منكر من المنكرات فتكلم باللسانك، لكن سيأتي في وقت من الأوقات لا تستطيع حتى باللسان، فعليك أن تكره ذلك بقلبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا المسلمون طبقوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء هذا الحديث، لأن الأمر موجه للأمة جميعا. من رأى منكم، وهذا خطاب للجميع، منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه. لكن عند المعتزلة جعلوه أصلا من أصولهم الخمسة، وهم الأصول الفاسدة، لأن كما سمعنا الأصول عندهم كلها فاسدة مخالفة للكتاب والسنة. عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على العصاة من ولاة الأمر. والإمام أحمد وهو يعني إمام أهل السنة والجماعة لم يخرج على المعتصم الذي ارتكب تلك المعصية ودعا إليها، بل وعاقب من امتنع منها إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالضرب، وكافأ المعتنق بأن جعله واليا. وفي تلك المحنة لا تقبل الشهادة من الشخص حتى يختبر، إن قال القرآن مخلوق قبل شهادته، وإن قال غير مخلوق لا تقبل شهادته. محنة عظيمة. إذن الإمام أحمد طبق هذه القواعد، وهذا الفقه الصحيح في الدين، وأنتم طلاب الجامعة تطبقون قوله تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أنتم أولا تتفقهون في الدين، ولا يجوز الإنذار والدعوة من الشباب الصغار المتوسط والشاب الذي يجلس عند العلماء ويسمع منهم ثم يقوم يدعو وينكر، لا يعرف هذا. الله تبارك وتعالى يقول: تفقه أولا في الدين، أولا تعلم أنت، ثم إذا تعلمت بعد ذلك تعلم الناس. ورسول يقول: من يريد الله به خير فقه في الدين. نسمع كثير من الشباب الصغار يعترضون على العلماء ويعترضون على من هو أعلم منهم حتى في درجتهم، ويتلمذ بعضهم على بعض. وعمر الخطاب ضرب بدرته أبي حينما رأى الناس يجتمعون عليه وهو صحابي، فلما علاه بالدرة قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أما علمت أن هذا فيه ذلة للمسبوع وفتنة فتنة للمسبوع وذلة للتابع؟ الآن الشباب واحد صغير يجتمع عليه عدد من الشباب، قال: خلاص يكبر صار عالم، يفتي ويتكلم ويعترض ويعمل كل شيء. هؤلاء ليس لهم إلا درة عمر بن الخطاب، ما ينفع بهم الكلام، الدرة هذه لابد منها. عمر بن الخطاب ضرب صحابي بهذه الجرة، صحابي من الصحابة حينما رأى الناس مجتمعين عليه. يجب علينا أن نتفقه أولا في دين الله تبارك وتعالى، ثم نرجع إلى العلماء لنفهم العلم عنهم، ما نتتلمذ على أمثالنا من الطلاب، لا ينبغي مثل هذا. وأريد للشباب أن يكونوا عقلاء مثل زيد بن ثابت حينما طلب منه أن يجمع القرآن كما في صحيح البخاري، ماذا قاله عمر بن الخطاب وأبو بكر؟ قالوا إنك شاب عاقل، شاب عاقل. الشباب فيه الفتوة والقوة، والعقل فيه الاتزان والفكر، يعني لو كان يعني يحمل 100 كيلو ولكن ما عنده عقل يمكن يخرب الدنيا. إذن شاب عاقل، ومما يدل على عقله نسمع كلامه ماذا قال. قال والله لو كلفوني بنقل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي مما كلفوني به. وهذا دليل على عقله رضي الله عنه، لأنه يعلم أن جمع القرآن وحفظ القرآن فيه مصير الأمة إلى أن تقوم الساعة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاك الله خير على هذه المنهجية والعرض الطيب لكلام السلف ومنهجهم، ونسأل الله جل وعلا أن يسعنا بما سمعنا. وما ذكره الشيخ حفظه الله هو جاء اتفاقا كالتمهيد للعنصر الرابع من عناصر هذه الندوة، وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هكذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. وعن هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الإسلام ما قام إلا على العلم، ولن يستمر إلا على العلم، ولا يهدم العلم إلا الاعتراف عنه ثم الجهل. وجاء في الأحاديث النبوية من أشراط الساعة أن يرفع العلم وينزل الجهل، يعني بعد نزول الجهل الدمار. فمعناه أن استمرار هذه الأمة قائم على العلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن أعطاهمه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي إلا حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هذين الحديثين نعرف قيمة العلم ومكانة العلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة على أن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا فيه تشريف للعلماء وتنويه لمنزلتهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، إذ قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في أعظم قضية ألا هو التوحيد. فهذا مما ينبغي أن يتدبره المسلمون ويعرفوا لأهل العلم بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرفوا لا حقه، لأن الله عرف لا حقه وأعطاهم هذه المنزلة. ويقول الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا يستويان لا يستويان عند الله ولا عند أولي الألباب. ولهذا عرفت الأمة للعلماء مكانتهم بدءا من الصحابة، طبعا بعد الإشادة في القرآن وفي السنة بمكانة العلماء، عرف الناس للعلماء قدرهم ومنزلتهم. فإذا جهل الناس قدر العلماء تعرض الأمة للهلاك والضياع. يعني إذا استهانت الأمة بعلمائها معنى ذلك أن الدين قد هان عليها، وإذا طعنت الأمة في علمائها فمعناه أنها لا تحسن هذا الدين، لأن الطعن في العلماء إنما يأتي حينما يجهد الناس في هذا الدين ولا يعرفون منزلته. والله تبارك وتعالى أمر بشد الرحال لينهل من لا يعلم